لا يدخلون البيوت من الابواب لكن يدخلون من ظهور الابواب من النافذه او من فتحه الباب او من ظهر البيوت. اي نعم. فجاء رجل من الانصار فدخل من قبل بابه. قالت هذه السنه التي كانت عند الانصار في الجاهليه. فدخل من قبل باب بيته فكانه عذر بذلك عذروه بانه فعل ذلك. فنزلت وليس البر بان تاتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وات البيوت من ابوابها. فالمراد من قول البراء نزلت هذه الايه فيما كانت الانصار اذا حجوا فجاءوا الى اخر الاثر عن البراء المراد من نزولها صدقها عليه حتى ما راه هو ليس بناء انها نزلت فيه بايه نزلت فيهم بالذات ولكن المقصود انها تصدق في هذا الحال. واضح لان لا ان ذلك كان سبب نزولها. واضح ام غير واضح؟ احيانا يقول العلماء نزلت هذه الايه في كذا وليس المقصود ان كان هذا هو سبب النزول بالفعل وانما المقصود ان هذه الايه تصدق على هذه الحال تصدق عليها وان لم يكن هو سبب النزول. اي نعم. وقت البيوت من ابوابها اي تحروا في كل عمل اتيان الشيء من وجهه تنبيها على ان ما يطلب من غير وجهه صعب تناوله. ثم قال واتقوا الله حتى لنا ان نجعل تقوى الله شعارنا في كل ما نتحراه وبين ان ذلك ذريعه الى تحصيل الفلاح. اي نعم. ثم قال تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على ان يعود العام القادم ويخلو له مكة 3 ايام وتجهز لعمرة القضاء وخافوا ألا تفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والسهر الحرام خشوا أن يجبر المشركون فبالتالي ينتهكون حرمة الحرم المكان وحرمة الشهر الحرام وحرمة الإحرام الذي هم فيه. نزلت هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أن لا تتحرجوا إذا قاتلكم المشركون أثناء إرادتكم العمرة عمرة القضاء لا تحرجوا من قتالهم حتى لو كان وأنتم محرمون ولو كان في داخل البلد الحرام ولو كان في الشهر الحرام. لماذا؟ لأنكم لستم البادئين في هذا العدوان. وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه الذين يقاتلونكم أي من الكفار ولا تعتدوا أي لا تعتدوا عليهم بابتداء القتال. إن الله لا يحب المعتدين. المعتدين أي المتجاوزين ما حد لهم أو ما حد لهم. وهذا منسوخ بآية براءة وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وبقوله وقتلوهم حيث ثقفتموهم. وهذا قد سبق بكلامنا في التفصيل ما معنى النسخ هنا. ليس المقصود بالنسخ بالمعنى الاصطلاحي المتأخر وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه ولكن النسخ هنا رفع الإيهام والإفهام. يعني حسب حال المسلمين من القوة والضعف إن كانوا في حال قوة وتمكين فإنهم يبادئون المشركين بالقتال كما قال تعالى فإذا انطلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآيات. إن كان لا يستطيعون إلا الدفاع يجب عليهم الدفاع إن كان لا يستطيعون الدفاع فيصبروا ويأخذوا بآيات الإعراض عن المشركين والصف والصبر على الأذى. وقد سبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل مرارا. قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة

فمن اعتدى عليكم اي بالقتال في الشهر في الحرم او في الاحرام او في الشهر الحرام فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. هذا من باب المقابلة فقط، ولكن هو في الحقيقة لا يسمى أدوانا، بل هذا من العدل. من اعتدى عليك فقابلته بالمثل هذا عدل ولا يسمى أدوانا، لكن سمي أصدق الله تعالى علينا عن أدوانا لأن من باب المقابلة فقط أو ليس معنا في نص واحد، كما قال تعالى وجزاء سيئة مثلها. هل السيئة الثانية التي تقابل أنت بها الأولى هل هذه سيئة؟ هذه من العدل، هي حسنة لأنه كانت سيئة تكون قبيحة، لكن هذه من باب المشاكلة اللفظية أو التقابل اللفظي لوجودهما في نص واحد. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هل السيئة الأولى هي عقوبة أم سيئة؟ سيئة، يعني أطلق على الفعل الأول الأداء الذي المبادر به أطلق عليه لفظ العقوبة، فهذا أيضا من باب الإيه؟ المشاكلة أو المقابلة. فقوله هنا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تم مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة. واتقوا الله يعني في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا ان الله مع المتقين اي بالعون والنصر. وانفقوا في سبيل الله اي في طاعته الجهاد وغيره. ولا تلقوا بايديكم، المقصود يعني بانفسكم، عبر عن الانفس بالايدي. ولا تلقوا بايديكم اي انفسكم، والباء يعني يقول النحاء انها زائده. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني عدم النفقة في سبيل الله في الجهاد، أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد لأن هذا يقوي العدو عليكم. وأحسنوا أي بالنفقة وغيرها، إن الله يحب المحسنين أي يثيبهم على هذه النفقة. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا إغراء وتهييد وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، يعني كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم. ولا تعتدوا يعني بابتلاء القتال، أو لا تعتدوا بتعدي حدود الله وتجاوز الاداب الشرعيه في القتال، كقتال النساء مثلا، النساء او الصبيه او الرهبان المعتزلين من اصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد، واضح؟ او التمثيل في الجثث مثلا، او بالمفاجاه بالقتال من غير دعوه، فكل هذا داخل في العدوان. ولا تعتدوا داخل في هذه الصور كلها، يعني لا تعتدوا اما بابتلاء القتال وذلك ايه بالتخطير المعروف في بعض صورة التوبة، أو بقتال من نهيكم عن قتاله من النساء والشيوخ والصبيان وأصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد، أو لا تعتدوا يعني بالمثلة تمثيل بالجثث، أو بالمفاجأة والمباركة من غير دعوة. إن الله لا يحب المعتدين أي المتجاوزين حكمه في هذا وغيره. وقتلوهم يعني هؤلاء الذين يقاتلونكم اقتلوهم حيث تقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل، يعني المحنه والبلاء الذي ينزل بالانسان يتعذب به اشد عليه من القتل. ففتنتهم اياكم في الحرم عن دينكم بالتعذيب والاخراج من الوطن والمصادره في المال أشد قبحا من القتل فيه، إذ لا بلاء على الإنسان أشد من إيذائه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ورآه سعادة له في عاقبة أمره. فالجملة دفع لما قد يقع من استعظام قتلهم في مثل الحرم، وإعلامهم بأن القصاص منهم بالقتل دون جرمهم بفتنة المؤمنين، لأن الفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه،

كذلك أيضا يقاتلون في الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه، فإن البادي أظلم، البادي أظلم. والحرمات قصاص، قلنا إن معنى القصاص المساواة والعدل، فمعنى الحرمات قصاص يعني متساوية، فلا يفضل شهر حرام على آخر بحيث يمتنع هتك حرمته لهتكه الحرمة نادونه، على أن لا نهتك حرمة الشهر والمسجد الحرام والحرم، بل نهتك حرمة من هتك حرمة أحدهما، لأن المشركين قاتلون في المسجد الحرام أو قاتلون في الشهر الحرام فدافعنا، هل معنى ذلك أننا نهتك حرمة الحرم؟ لا، نحن لا نهتك حرمة الحرم ولا حرمة الشهر، وإنما نهتك حرمة من لم يراعي حرمة الحرم ولا حرمة الشهر. والحرمات جمع حرمة، وهي ما يحفظ ويرعى ولا ينتهك، والقصاص المساواة، والكلام على حدث مضاف، والحرمات قصاص يعني، والحرمات ذوات قصاص، والحرمات ذوات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا امر بالعدل حتى في المشركين، حتى في المشركين يعني عاتب بقدر الظلم الذي وقع بك ولا تتجاوزه والا كنت ظالما، ولذلك قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ماذا مثل؟ لان الحرمات قصاص، كما قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال وجزاء سيئه سيئه مثلها، واتقوا الله اي في هتك حرمه الشهر والمسجد والحرم بدون هتكهم، واتقوا الله ايضا بألا تزيدوا في الاعتداء، واعلموا ان الله مع المتقين اي بالمعونه والنصر والحفظ والتأييد، وانفقوا في سبيل الله، امر بالانفاق في سائر وجوه القربات والطاعات، ومن اهمها صرف الاموال في قتال الاعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه اي الى ما يقود ويؤدي الى الهلاك، للتعرض لما استوخم عاقبته جهلا به. يقول الراغب وللايه تاويلان بنظرين، احدهما انه نهي عن الاسراف في الانفاق وعن التهور في الاقدام، هذا هو التفسير الاول، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني لا تسرفوا في النفقه، انفقوا لكن لا تسرفوا في النفقه فيه. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني لا تتهوروا في الاقدام على مقاتله الاعداء. الثاني انه نهي عن البخل بالمال وعن الخروج في الجهاد، فإما أن تفسر الآية على التفسير الأول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالنهي عن الإسراف في القتال وعن التهور في الإقدام. التفسير الثاني أنه نهي عن البخل بالمال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأنكم إن امتنعتم عن النفقة في سبيل الله سيضعف جيش المسلمين وبالتالي تهلكون جميعا الفقير والغني، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نهي عن البخل بالمال والنهي عن القعود عن الجهاد، هذا هو في الحقيقة إذا نكل الناس عن الجهاد فهذا إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، لأن المشركين يعلون على المسلمين فيسخرونهم، فهو منهي عن البخل والإحجام عن الجهاد. ولهذا قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولما كان أمر الإنفاق أخف بالأمصار الذين كانوا أهل الأموال لتجرد المهاجرين عنها. أي نعم. ثبت الحديث او اشتهر في هذه الايه استدلال العلماء بهذا الحديث الصحيح الذي رواه جمع من العلماء منهم ابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن أسلم أبي عمران قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر. كان القتال طبعا يقف جيش وجيش ويخرج صف يقاتل صف أو أحد يتدرجون فأخرج الروم صفا فأخرج المسلمون منه مثله منهم يعني مثله أو أكثر. وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل عليه. واحد فقط من المسلمين انفرد من كل الصف وهجم لوحده على هذا الصف الكبير من صفوف الروم. فصاح الناس استغربوا كده ما هو الذي يفعل؟ سبحان الله يلقي بيديه الى التهلكة فقال ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فقال يا ايها الناس انكم لا تؤولون هذه الايه هذا التاويل وانما نزلت هذه الايه فيما معشر الانصار. ولذلك يتصدرنا الكلام بذكر ان السياق هنا اساسا هو في الانصار. لماذا؟ لان المهاجرين لما هاجروا تركوا الاموال والتجاره والبيوت والمتاع وكل امور الدنيا تخلوا عنها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى ونصره لرسوله عليه السلام. فلما اتوا المدينه كانوا فقراء المهاجرين ما كانوا ذوي اموال. الذين كان لهم اموال اصحاب الوطن الذين كانوا يستوطنون المدينه من الانصار فلذلك يقول الرأيون هنا وإنما أنزلت هذه الآية فيما معشر الأنصار. لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا يعني نازعوا بهذا في المجالس وإنما كانوا يستخفون به قال بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها نجلس ونستثمر الأموال وننميها ونصلح ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا مع أن رسول ما سمع منهم ذلك لكن الله تعالى أنزل هذه الآية يرد عليهم هذا الذي قالوه خفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول أبو أيوب فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك العدل. أما زال أبو أيوب سافقا في سبيل الله حتى دخل بأرض الروم رضي الله تعالى عنه. يقول القاسمي إنكار أبي أيوب رضي الله عنه إما لكونه لا يقول بعموم اللفظ بل بخصوص السبب وإما لرد زعم أنها نزلت في القتال يعني في حمل الواحد على جماعة العدو كما تأولوها وهذا هو الظاهر. الشاهد يعني أن الأقرب الله تعالى أعلم في تفسير هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ليس المقصود عدم الإسراف في النفقة لأنه كما لا خير في السرف فلا سرف في الخير. يعني إنسان إذا ضحى بماله في سبيل الله واضح ابتغاء وجه الله فهذا لا يهم. إذا يعني مثلا أنفق المال في وجوه من وجوه الخير بشرطه طبعا كرى الأضياف وإكرامهم أو النفقة على اليتامى والفقراء والمساكين أو في الجهاد في سبيل الله فهذا لا يهم. فكما أنه لا خير في الإسراف كذلك لا إسراف في الخير. فهذا التفكير مرجوح ولا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك النفقة لأنكم إذا تركتم النفقة يرعب جيش المسلمين ويتقوى الأعداء فيهلكوهم ويستقتلوه. أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بترك الجهاد خلاف ما فهم بعض الناس كما يحكم الآن في هذا الزمان. كلما تيجي تعمل أي شيء من أعمال الدين تجد من يسأل عنها ربنا بيقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اللي يلتحق يقولون لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الذي يصلي في المساجد لا تبقوا بأيديكم ولا تهلكوا. إذا من يقوم بالدين؟ إذا كان كل عمل من هذا هو عين إلقاء الأيدي والتهلكة. واضح يعني هذا القضية الواجبات الشرعية هو عينه إن هو ده إلقاء الأيدي إلى التهلكة. واضح؟ هكذا كما فعل هذا الرجل لما خرج طبعا بلا شك لما يخرج واحد منفرد فقط من هذا الصف العظيم من الروم بلا شك انه سيكسر قلب هؤلاء الرومان الكفر زور الكفر لما يرون شجاعه المسلمين وبيعهم للدنيا وان يخرج الواحد وحده من الصف ويعني يطعن في كل هؤلاء ويقاتل كل هذا الصف يعني يكفي الانكسار والهزيمه النفسيه التي تحصل لاعداء الدين. واضح؟ لما فاذا كان هذا واحد فكيف بكل هذا الصف الكبير وهذا الجيش العظيم من المسلمين؟ حينئذ تنكسر قلوبهم ويذلون ويخافون ويرهبون المسلمين. فهذا اعظم في انه يوقع الرعبة والرعب في قلوب الكافرين حينما يرون هذا الاستبدال من جنود المسلمين. فهذا لا يسمى إلقاء الأيدي لان هذا ليس منتحرا. الذي يدخل في صفوف الاعداء الكفار ويقاتلهم هذا منتحر؟ هو لا ينتحر. كما ولهذا نظائر كثيرة في التاريخ الإسلامي كحديث حديقة الموت المشهورة لما حملوا البراء على تركي ورموه داخل الحصن فقفز داخل الحصن مع تكدس الجنود الكافرة فيه فقتلهم وتمكن من فتح الباب ولقن المسلمون. واضح؟ وأمثلة يعني على ذلك كثيرة. إذا الجهاد في سبيل الله ليس إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، إلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن يضيع الجهاد، النفقة في سبيل الله ليست إلقاء بالأيدي إلى التهلكة. البخل عن النفقة هو الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، أي نعم. وقد استشهد بعموم الآية عمرو بن العاص فيما رواه ابن أبي حاتم بسنده أن عبد الرحمن الأسود بن عبد يهود أخبر أنهم حاصروا بمكة فانطلق رجل من أجل شنوءه فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل فعاد ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه عمرو فرجع وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واضح؟ فيعني كما أشرنا من بداية الكلام هم في منهجين هناك منهجان من يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نهي عن بالبخل عن النفقه في سبيل الله ونهي عن ترك الجهاد. التفسير الاخر لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالاسراف في النفقه في الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ايضا في التهور في الاقدام يعني في الجهاد فكما ترون من قال بالعموم ذهب هذا المنهج ومن قال بالخصوص ذهب الى ما ذهب اليه ابو ايوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ولذلك يعني على أساس المذهب الأخذ بالعموم وهو أن الإنصاف الأيدي والتهلكة التحور في الجهاد أو في الإقدام في الجهاد قال الحاكم تدل الآلة يعني على أساس هذا التفكير على جواز الهزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس وتدل على جواز ترك الأمر بالمعروف إذا خاف لأن كل ذلك إلقاء الناس إلى التهلكة ويدل على جواز وتدل على جواز مصالحة الكفار والنواة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديبية وكما فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام والمسلمين وكما فعله الحسن عليه السلام لمصالحة معاوية وتدل أيضا على جواز مصالحة الإمام بشيء من أموال الناس إذا خشي التهلكة ويؤيده انه اراد ان يصالح يوم الاحزاب بثلث بمال ائتمال المدينه حتى ثور سعد بن معاذ وسعد بن عباده فاشار بترك ذلك والرسول عليه السلام لا يعزم عن الا على ما يجوز. والتهلكه والهلاك والهلك واحد فهي مصدر اي نعم والتهلكه بضم التهلكه بضم اللام وقال الخارجي لا اعلم في كلام العرب مصدرا على التهنوكة تفعلة إلا هذا. وقال الذي هو من نوادر المصادر ولا يجري على القياس. ثم قال تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله يعني أدوهما بحقوقهما. فالإتمام هنا بمعنى الفعل نفسه. أتموا يعني أدوا بالمعنى الإتيان. أتموا وأتموا الحج والعمرة لله. طبعا على هنا في قراءة إن كانت يعني غريبة وهي وأتموا الحج والعمرة لله. واضح قرأها من ذهب إلى عدم وجوب العمرة فقال إنما الأمر متوجه إلى الحج. لكن القراءة المعروفة وأتموا الحج والعمرة استغل بها بعض العلماء على وجوب الحج والعمرة. من الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال أي يصيبهم عليها يعني على النفقة وغيرها. وهذا تأويل بلا شك كان تأويل لقصة المحبة يعني كونه يفسرها بأن يحب بمعنى يصيب قد يفهم منه أنه بذلك يعني يؤول صفة المحبة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه هنا بالإثابة. هذا طبعا مخالف لمنهج السلف في إمرار آيات الصفات على ما جاءت دون ما تأويل أو تعطيل أو تشبيه. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إما المقصود بأتم الإتمام يعني تأديتهما تأديتهما تامتين بجميع مناسكهما المشروعة لوجه الله تبارك وتعالى. أو يكون المقصود أتم الحج والعمرة لله يعني أن الإنسان إذا شرع في الحج أو في العمرة حتى لو كان تطوعا يجب عليه الإتمام وأن يقطع تلك العبادة كما قال تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم فمن شرع في عبادة لزمه إتمامها هي طبعا إذا كانت عبادة واجبة. أما في أعمال التطوع إذا شرع فيها فحتى من قال لا يلزمه إتمامها استثنى الحج والعمرة واستدل بهذه الآية وأتموا الحج والعمرة الحج والعمرة بالذات إذا شرع الإنسان فيهما حتى لو كان تطوعا يجب عليه أن يتمهما فاستدل بهذه الآية. وهذه الآية يعني اختلف العلماء فيها أولا يعني هل هي دليل على تغطية الحج أم ليس بدليل. من قال إنها دليل طبعا لابد أن يفسر أتموا بمعنى يعني أدوا الحج والعمرة لله يعني تكون مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم الفريق الآخر قال هذه ليست دليلا على فرضية الحج فالآية يعني نزلت سنة 5 أو 6 من الهجرة أنا غير متأكد الآن أظنها 5 من الهجرة. فمن قال إن الحج فرض سنة 5 من الهجرة استدل بهذه الآية. ومن قال إن الحج فرض بقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت والاستطاع عليه سبيلا قال فرض في سنة 9 من الهجرة. وأجاب عن هذه الآية بأنها لا علاقة لها يعني استئناف الحج او البداء بفعل الحج وانما هذه الايه واتموا الحج والعمره لله لا علاقه لها بموضوع الفرضيه وانما هي توجب اتمامهما بعد الشروع فيهما فقط ولا علاقه لها بفرضيه الحج. واستدلوا بها على القول الاول

عن الدخول في الحرم، حلقوا وذبحوا هديهم بها بالحجرية ولم يبعثوا بها إلى الحرم. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يقول السيوطي أدوهما بحقوقهما، أدوهما بحقوقهما. وهناك أيضا تفسير آخر، يعني أتموا الحج والعمرة في ثلاثة مرات في تفسيرها أو أربعة. الأول أداؤهما والإتيان بهما، أداء الحج والعمرة، الإتيان مقصود به الأداء، أتموا يعني الأمر بالأداء، كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أداهن. ومنه أيضا قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. المذهب الثاني أو القول الثاني في تفسيره وأتموا يعني إتمامهما بعد الشروع فيهما، فمن أحرم بنطف وجب عليه المغي فيه ولا يفسخ. المذهب الثالث إتمامهما أن تحرم بهما من بويرة أهلك، وهذا قول علي رضي الله تعالى عنه. وقال سفيان الثوري إتمام يعني، وهذا المقصود به يعني أن تفرد كل واحد منهما بتكرة، واضح؟ وأتم الحج والعمرة لله، يعني اجعل تفرة واحدة مثلا للحج وتفرة واحدة للعمرة، فهذا هو معنى الإتمام، أن تحرم بهما من بويرة أهلك، يعني كل واحدة تمشي لها سفرا مستقلا. فهذه الصورة في الإتمام عند بعض العلماء، واضح؟ وهذا دليل لمن فضل الإفراد على التمتع والقران، استدل بهذا التفسير، قال أتموا الحج والعمرة لله، يعني أن تحرم بهما من بويرة أهلك، يعني تمشي سفرا مستقلا لكل نهج. وقالوا إن التمتع فيه جمع نطفين في سفر واحد، جمع نطفين في سفر واحد، واضح؟ وذهبوا إلى أن الدم، ولذلك يجب على المتمتع دم، لماذا؟ يجبر النقص في عبادته، لأنه بدل ما يسافر لكل نطف. طبعا الآن ليس مقام الترجيح، أنا أذكر فقط نقيل في التفسير، لأن هذه بالذات تحتاج كلاما مفصلا جدا في تفسير هذه الأحكام، واضح؟ فاحتج لها ايضا من فضل الافراد على التمتع على اساس ان المتمتع يتمتع بايه؟ انه يوفر على نفسه سفر، بدل مشقه السفر مرتين، مره للعمره ومره للحج، يسافر سفره واحده ويضرب عصفورين يعني بحجر واحد، فيؤدي الحج والعمره في سفره واحده، يؤدي العمره في اشهر الحج ثم يتمتع، يبقى في داخل مكه حتى يأتي يوم التروية فيهل بالحج، فتمتع سفرة واحدة وأدى عمرتين، فنزه وتوقع ووفر على نفسه سفرة ومشقة سفر واحد، واضح؟ فلذلك يكون هذا نقص في عبادته يجبر بالدم، يجب عليه الدم في حالة التمتع حتى يجبر هذا النقص الذي نسى عن عدم انعدام السفرة واحدة، واضح؟ وهذا بحث طويل، موضوع المفضلة بين أنواع الحج، فليس هو مقصود كلامنا الآن. قيل أيضا أتم الحج والعمرة لله، قال سفيان الثوري إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك، يعني أن تجرب النية فقط لإرادة الحج والعمرة، طبعا مع عدم تحريم التجارة أو زيارة الأقارب أو صلة رحم أو غير ذلك من الأسباب، لكن قال إتمامهما أن تخرج قاصدا فقط الحج أو العمرة. وقيل أتم الحج والعمرة لله، يعني أدوهما كاملتين ظاهرا وباطنا. يقول السيوطي أتم الحج والعمرة لله أدوهما بحقوقهما، فإن أحصرتم منعتم عن إتمامهما بعدو فما استيسر، يعني ما تيسر من الهدي، يعني عليكم، يعني عليكم أن تذبحوا ما تيسر أو تهدوا ما تيسر، وهو شاء أقل شيء شاء. ولا تحلقوا رؤوسكم، أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله، يعني حيث يحل ذبحه، وهو مكان الإحصار عند الشافعي، المكان الذي احصر فيه الانسان، كما تجمد الدلاله فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر عام الحديبيه نحر في نفس الموضع، فيذبح فيه ببنيه التحلل ويفرق على مساكين هذا الموضع ويحلق وبه يحكم التحلل. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه اذى كحمل او صداع فحلق في الاحرام، اي عند مرضيه ادت الى انه يحلق وهو محرم، يحلق راسه وهو محرم. معروف ان قص الشعر او الشعر او حلقه في اثناء الاحرام من محظورات الاحرام. والاثر المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليغرق دماء. فهنا الايه طبعا اولى ان تدل بها، فمن كان به، فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه، اي ضرر كوجود القمل مثلا في الشعر ولا علاج له قبل ان يحلق يعني راسه، فيذبح ويعني ففدية يعني فعليه فدية من صيام لأنه حلق، من صيام يعني ثلاثة أيام، أو صدقة بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة متر، أي ذبح شاة، أو للتخيير، واحد من ثلاثة. وعرف قديما من حلق لغير علم لأنه أولى بكفارة، يعني إذا كان الذي حلق العض لمرض مثلا وحلق وعليه الفدية، فكيف من حلق من غير عذر؟ فهذا أولى بأن يؤدي هذه الكفارة. وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللب والدهن لعذر، من تعطف فعل هذه الأشياء المحظورة في الإحرام أيضا عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، يعني أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن، فمن تمتع أي استمتع بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحد أي إلى الإحرام به لأن يكون أحرم بها في أشهره، يعني التمتع كيف يكون السفر متمتعا؟ متمتعا يؤدي أولا عمرة في أشهر الحد، يؤدي عمرة في أشهر الحد يعني من أول شوال وذي الفاقة طبعا والتسعة الأوائل من ذي الحجة، واضح. فيؤدي العمرة ثم يمكث في الحرم ولا يخرج إلى مسافة قصر. اختلف العلماء، يعني إذا خرج مسافرا من مكة وعاد مهما بالحج فهذا مفرد وليس متنفع. لماذا؟ لأن احنا قلنا التمتع لأنه يتمتع بوفر على نفسه فقط، فلو إنه أدى مثلا عمرة في شوال واضح ثم رجع مثلا الى مصر ثم احرم بالحج من مصر وراح ادى الحج، هل هذا متمتع؟ لا، ليس هذا متمتع. متمتع في المسافر سفر فيه. بعض العلماء يقولون انه لا ينقض تمتعه الا بما اذا عاد الى الميقات، الميقات الذي اتى منه او الى اي ميقات من المواقيت في المناطق دي، او إذا سافر مسافة سفر، وهذا أقرب الأقوال وهو مذهب الإمام أحمد. إذا خرج من مكة مسافة سفر فيكون غير وعاد مهلا بالحج فليس هذا بمتمتع. واضح؟ قال الراغب: لا يجب الدم أو بذله في التمتع إلا بأربع شرائط: إيقاع العمرة في أشهر الحج، والتحلل منها فيه، يعني أدي عمرة في أشهر الحج ويتحلل، والثاني أن يسمي الحج من سنته، يعني لكن إذا أدى العمرة وبعدين ظل ماكثا في مكة لكن حج السنة القادمة، هل هذا متمتع؟ لا. يبقى أول شيء يؤدي العمرة في أشهر الحج، ثانيا يسمي بالحج في نفس السنة، والثالث ألا يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج، والرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأن الذي وحنا ثلاثة فقط هم من حاضروا، أقصد أهل مكة ليس لهم تمتع، أهل مكة ليس لهم تمتع، واحد مكي يعيش في مكة وأدى العمرة في أشهر الحج واضح. ثم أهل بالحج في يوم الترويح، هل هذا متمتع؟ لا، أهل مكة ليس لهم تمتع. قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة أي بسبب فراغه من العمرة بمحظورات الإحرام إلى الحج أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره، فما استيسر من الهدي وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل أن يذبحها يوم النحر. يعني حقيقة مش الأفضل، هو لابد أن يذبحها في يوم النحر لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة. المحل في محل زماني ومحل مكاني. محل مكاني بالنسبة لمن هو في مكة أو المحرم المعتمد، محل إيه؟ الحرم يقصد منها، الحرم سواء منها أو داخل مكة كله يعني منحر ويصبح فيه واضح. المحل الزماني هو يوم النحر، هو يوم النحر هذا هو المحل الزماني الذي يحل فيه ذبح أو هدي إهداء الأنعام. أما قبل ذلك ما يحصل الحجاج يقولوا أن جعلين ومفيش طعام وكذا ويذبحوا قبل يوم النحر، فهذا والله تعالى أعلم ما يصح. فمن لم يجد أي من لم يجد الهدية لفق الهدي عنده ساوى فقدها أو فقد ثمنها مثلا، فقيام ثلاثة أيام، يعني فعليه قيام ثلاثة أيام في الحج. في الحج اختلف متى يصام هذه الأيام الثلاثة، فبعضهم قال في أشهر الحج، بعضهم قال بعد الإحرام بالحج، وأقرب الأقوال الله تعالى أعلم أنه يمكن أن يصوم السادس والسابع والثامن. لا نقول في التاسع لأن يوم يعني عرفة، وإذا صام يوم عرفات فيضرب عن الدعاء وعن العبادة، يشد الجهد الذي ينزل يوم عرفات، فيصوم الثامن السادس والسابع والثامن في الحج. واضح؟ والله ما قال يحرم بالحج، يحرم بالحج ثم يصوم هو محرم. وقام الدليل على جواز صيام أيام التشريق الثلاثة اللي هي يعني الحاجة عشر والثاني عشر والثاني عشر غير يوم العيد، يصوم الثلاثة أيام التشريق، تم الدليل على استثنائها من النهي لمن فقد لمن لم يجد يعني الهدي. فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول أي في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، يعني ستة وسبعة وثمانية، والأفضل قبل الثالث لكراهة صيام يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قول الشافعي. وكما ذكرنا هناك دليل على أن هذا جائز أن يصومها في ثاني وثالث ورابع أيام التشريق. وتبعة إذا رجعتم أي إلى وطنكم أو إلى مكة وغيرها، وقيل إذا ما فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الغيبة، تلك عشرة كاملة. هذا تأكيد لما قبله سبعة وثلاثة، ليه؟ يعني لتأكيد هذا الحكم. ذلك يعني ذلك الحكم المذكور هو وجوب الهدي، أو ذلك هو الصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من مكة عند الشافعي، فإن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع. يعني المقصود إن تمتع يعني إن أدى العمرة في أشهر الحج وأدى الحج في نفس السنة، واضح؟ فهذا إن كان من أهل مكة لا دم عليه، هذا معنى أن أهل مكة ليس عليهم تمتع عن إيه؟ يعني لا يجب عليهم الدم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله أي فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى الحج أشهر المعلومات، الحج يعني وقت الحج، أشهر المعلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وقيل كله، يعني هذا ابن مالك أن كل ذي الحجة داخل في أشهر الحج. لما قال لما أقل الجمع ثلاثة، والآية تقول

واذكروه كما هداكم، يعني لمعالم دينه ومناسك حده، والكاف هنا للتعليم، واذكروه كما هداكم يعني لأنه هداكم بالتعليم. وإن كنتم من قبله يعني من قبل هداه لمن الضالين، يعني عن هذه الشرائع. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا يا قريش، وهو عام لجميع من حج، من حيث أفاض الناس يعني من عرفة، بأن تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون بالمزدلفة توقعا عن الوقوف معهم. وثم للترغيب في الذكر، واستغفروا الله يعني من ذنوبكم إن الله غفور رحيم، أي غفور للمؤمنين رحيم بهم. مع دي صدق، لكن هنا وقت لابد منها في الحقيقة في تفسير هذه الآيات. قوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحقيقة الأقرب هنا أن الإفاضة هنا ليست من المزدلفة، الإفاضة هنا من عرفات، الإفاضة هنا من عرفات وليست من المزدلفة، مع أن سياق الكلام وهذا الذي ذهب للسيوطي أن الإفاضة من المزدلفة، وأن ما ثم للترتيب، يعني أولا ثم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الترتيب الطبيعي هو ما قاله السيوطي أن أفيض ثم هنا من إيه؟ للترتيب معنى الصراحة طبعا. ثم أفيض من حيث أفاض الناس يعني أنا أفيض من أينما من مزدلفة. الأقرب أن أفيض هنا من عرفات، وأن ثم هنا ليست للطرائف بل هي للتفاوت بين الإفاضتين، بين الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة. يقول القراطني ثم أفيض من حيث أفاض الناس، حتى يعني يتضح لنا هذا الامر تناقض السبب او يعني المعنى المقصود من هذه الايه، فهذا يعني يبرر لنا هذا التفسير. افيض من حيث افاض الناس يعني من عرفات لا من المزدلفه في الخطاب وجهان، اما ان الخطاب هنا افيض الامر موجه الى من؟ موجه الى بعض الناس، قالوا انه موجه الى قريش بالذات، قريش لان قريشا كانوا يترفعون على الناس ويتعالون عليهم، كانوا يتكبروا على الناس في الجاهلية ويتعالوا عليهم طبعا يعتدون لأنفسهم، يقول نحن أهل الحرم الله ونحن خدم الكعبة، فهذا شرف عظيم، فيترفعون عنه أن يخرجوا مع الناس إلى عرفات اعتدادا بحرمة الحرم، وكانوا يسمون الإيه؟ الحمر. نعم. يقول في الخطاب وجهان، أحدهما أنه لقريش وذلك لما كانوا عليه من الترفع على الناس والتعالي عليهم وتعظمهم عن ان يساووهم في المنصب. ازاي قريش تقف مع قبائل العرب السواسيه في عرفات؟ وكانوا يقولون نحن اهل الله وقطان حرمه، اي سكان حرمه، فلا نخرج منه، فيقفون بجمع في المزدلفه وسائر الناس بعرفات. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمى، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. من أين كان يفيض الناس؟ فهذا إبطال لما كان يفعله الحمص في الجاهلية من امتناعهم من خروج العرفات، وكانوا يصرون على الوقوف في المزدلفة، كما ذكرنا السبب. فلذلك هذه الآية تبطل هذه السنة الجاهلية من الحمق لتصرف قريش. واضح؟ فأقيموا من حيث أفاض الناس يعني أنتم وسائر الناس سواء. ما هو الذي كان يتميزون به؟ أنهم كانوا لا يحملون العصيان. فأراد الله هنا أن يبطل ذلك بقوله أقيموا من حيث أفاض الناس يعني من عرفة. واضح؟ فلذلك قلنا إن ثم هنا ليس لترتيب الافعال نفسها ولكن لترتيب ايه التفاوت بين الافاضتين. اي نعم. فلما جاء الاسلام امر الله نبيه ان ياتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيد منها. كذلك قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس. القول الثاني ان قوله ثم افيضوا امر لجميع الناس ان يفيضوا من حيث أفاض الناس. والمقصود بالناس هنا إبراهيم عليه السلام. الناس يعني إبراهيم عليه السلام باعتبار أن يعني أن إبراهيم عليه السلام يمثل صورة المجتمع أو الكاملة المختصة بالإنسانية. نعم. على سبيل المثل إبراهيم عليه السلام. لأن الواحد قد يتم باسم الجماعة تنبيها على أنه يقوم مقامه في الحكم. ويقول الشاعر ليس على الله بمستبعد أن يجمع العالم في واحده. وعلى هذا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حبيبا. كان أمة فأصبح على إبراهيم واحد أمة. فلذلك قالوا إن الناس هنا من حيث أفاض الناس يعني من حيث أفاض إبراهيم عليه السلام. فإن قيل لا معنى ثم فإنها تستلزم تراخية الشيء عن نفسه سواء عطف على مجموع الشرط والجزاء أو الجزاء فقط. فالجواب أن كلمة ثم ليست للتراخي بل مستعارة للتفاوت بين الإفاضتين أي الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة. وإثبات البعد بينهما بأن أحدهما سواء والآخر خطأ. الإفاضة من عرفات سواء والإفاضة من مزدلفة خطأ على النحو الذي كانه قريش. قال التفتزاني لما كان المقصود منه قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس المعنى التعريضي كان معناه ثم لا تفيض من مزدلفة. واضح؟ ثم لا تفيض من مزدلفة ولكن أفيض من عرفة من حيث أفاض الناس. واضح؟ والمقصود من إعراب كلمة ثم التفاوت بين الإفاضتين في النسبة لأن إحداهما خطأ والأخرى خطأ. وأجاب وعظم بأن ثم بمعنى الواو وأفيد بمعنى الواو واستغفر الله يعني عما سلف من المعاصي إن الله غفور رحيم. وكثيرا ما يأمر الله سبحانه وتعالى في نهاية العبادات بالاستغفار وبذكره كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة استغفر ربه ثلاثة. أي نعم. ثم يقول تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا تفرغتم من أعمال الحج ونفرتم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أي نعم. يعني ابذلوا جهدكم في الثناء على الله وفرح آلائه ونعمه كما تفعلون في ذكر آبائكم ومفاخركم ومفاخرهم وأيامهم بعد قضاء مناسككم. وعن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم مجرد ما يفرغوا من الحج يقفون في موسم الحج وكل واحد يعني يفتخر بآبائه وأجداده و قبيلته. فيقول رجل منهم كان أن يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الدياب وليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله هذه الآية فيها إشعار بتحويل القوم عن هذه العادة السيئة وحث على إفراد الله جل ذكره سبحانه وتعالى بالذكر. ثم أرسل تعالى إلى دعائه بعد كثرة ذكره لأن الإنسان إذا أكثر ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه ثم دعا فتقدم الذكر على الدعاء مظنة الإجابة وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معظم عن أخرى. فقال فمن الناس أي الذين ماتوا قبل الآخرة وكانت الدنيا أكبر همهم. فمن الناس من يقول يعني في أثناء ذكره ماذا ربنا آتنا مرغوباتنا في الدنيا لا نطلب غيرها، عايزين الدنيا فقط، ربنا آتنا في الدنيا وما نزل في الآخرة من خلاق، يعني نصيب وحظ. لماذا؟ لأنه استوقى نصيبه في الدنيا بتخصيص دعائه بها. أي نعم. أو ما له في الآخرة من طلب خلاقه، ليست عنده يعني همة ليطلب شيئا في الآخرة، كل همه هو الدنيا. فيقول ابن عباس كان قوم من الأعراب يجيون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خطر وعام ولاد الحسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فنزل فيهم ذلك، فنزل فيهم ذلك. وهذا حال كثير من الناس، والحديث يطول جدا في هذا لكن مختصر على هذه الإشارة، حال كثير من الناس كل همهم هو الدنيا، تعمير الدنيا، تعمير الصحراء، الحالة الاقتصادية، أزمة في المساكن، ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى ولا يهتمون بالآخرة. إذا أحبوا فللدنيا، إذا أبغضوا فللدنيا، إذا ذكروا مدحوا فالإنجازات الدنيوية، إذا ذموا فأيضا للدنيا. أما الموقف من الآخرة والاشتغال بالآخرة فهذا ليس لهم يعني فيه خلاص ولا قلبا. قال قوم هؤلاء قد يكونون ما مؤمنين ولكنهم يسألون الله لدنياهم لا لأخراهم، ويكون سؤالهم هذا من جملة الذنوب، حيث سأل الله تعالى في أعظم المواقف وأشرف المشاهد حطام الدنيا وعرضها الثاني، معرضين عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة. ومعنى كونهم لا خلاق لهم في الآخرة يعني إلا أن يتوبوا أو إلا أن يعفو الله عنهم، أو لا يكون خلاقهم كخلاق من سأل الله لآخرته. ثم قال تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه الدعوة دعوة من الدعوات الجوامع، ولذلك جاء في الحديث أنها كانت أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جمعت كل خير في الدنيا والآخرة وطرحت كل شر. فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، تشمل العافية، الدار، الرحمة، الزوجة الحسنة، الرزق الواسع، العلم النافع، العمل الصالح، المرتبة الهين، الثناء الجميل، إلى غير ذلك. ولا منافسة بين هذه الأقوال، فيكون بعض المتصفين يكون حسنة هي الزوجة الصالحة، لا يتناسب على أن يكون إنها المركب الهنيء أو البيت الواسع أو غير ذلك من نعيم الدنيا، أو من الأعمال الصالحة في الدنيا. هذا كله ينبغي في حسنة الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك رضوان الله تعالى ودخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الشفاء. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تسيير أسباب هذه النجاة في الدنيا من اجتناب المحارم وتترك الشبهات والحرام. روى الإمام أحمد أن قتادة سأل أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كان قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو هو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، وهذا رواه مسلم. ومعروف أن هذا الدعاء من هو الدعاء الوحيد الموظف في أثناء الصلاة، الدعاء الوحيد الذي ثبت موظفا في أثناء الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيما بين الركنين اليمانيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال تبارك وتعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعني هذا الفريق الثاني باعتبار اتصافهم بما لا يكثر من النعوت الجميلة وما تفيه من معنى البعد، يعني أولئك يعني إشارة لبعد مقامهم ومراتبهم ومنزلتهم، لهم نصيب مما كسبوا لهم جنس لهم نصيب من جنس ما تكسب من الأعمال الحسنة، وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة، مما كسبوا يعني كأنها يعني سببية، كأنها سببية من أجل ما كسبوا، كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، مما يعني بسبب خطيئاتهم، كذلك هنا لهم نصيب مما كسبوا يعني من أجل أو سبب ما كسبوا من الأعمال. وسمي الدعاء كسبا لأنه من الأعمال وهي موصوفة بالكسب، والله سريع الحساب، إما المقصود أنه سريع في الحساب كسريع في السير، يعني جزيل على قدر أعمالهم وكسبهم، ولا يجعله شأن عن شأن لأنه سريع في المحاسبة، أو بمعنى والله سريع الحساب يعني والله سريع حسابه، كما تقول حسن وجهه أو حسن وجهه. أي نعم. فالجملة تبيين لقوله اذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب العباد، فبادروا اكثار الذكر وطلب الآخرة لاكتساب الطاعات والحسنات. أي نعم. تقول السيوطي فإذا قضيتم أي أديتم، القضاء هنا بمعنى الأداء مش القضاء بمعنى فعل العبادة بعد قول وقتها، إنما القضاء هنا مثل قوله إيه فقضاهن سبع سماوات في يومين، فهنا بمعنى أديتم مناسككم أي عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى، فاذكروا الله أي بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة أو أشد ذكرى، يعني من ذكركم إياهم، ونطب أشد على الحال من ذكرى المنصوب بإذكره، إذ لو تأخر عنه لكان صفة له. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا أي آتنا مطلبنا في الدنيا فيؤتاه فيها وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي نعمة وفي الآخرة حسنة هي الجنة، وقنا عذاب النار بعدم دخولها، وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، والقصد به الحث على طلب خير الدارين كما وعد بالثواب عليه بقوله أولئك لهم نصيب أي ثواب من ما كسبوا أي من أجل ما كسبوا أي ما عملوا من الحج والدعاء، والله سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم في قبل نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. ويعلق القاضي كنعان هنا بقوله سهل جلال السيوطي رحمه الله في وصفه نصف النهار بأنه من أيام الدنيا، والصحيح أنه نصف يوم مقداره 50,000 سنة.